من الذين يعيشون في وسط المسلمين ويدعون بأنهم من المسلمين، والإسلام منهم براء، الإسلام منهم براء، والإسلام يبغضهم فالله يبغضهم، فهم أنجس الناس وأرجس الناس كما تحدث القرآن. هؤلاء الذين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هؤلاء هم أصحاب اليهود، هم الذين يعبدون اليهود من دون الله سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد اليهود ويذكرون اليهود في الليل وفي النهار، ولا يؤمنون إلا بهيكل اليهود وبالتمكين لليهود. هؤلاء أيها الإخوة والأخوات يفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دائما يستهزئون بأهل الحق وبأهل الإيمان، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهم دائما يستهزئون بأهل الحق، يهمزون ويلمزون. هذه الفئة هي ألعن الفئات، هي ألعن الفئات التي خلقت في الكون. ولذلك الكافر واضح الكفر، لذلك قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما الأفكون والمنافقون فالله سبحانه وتعالى بطول القرآن وبعرض القرآن من أول القرآن إلى آخر القرآن يتحدث الله عنهم بأنهم شر الخلق، إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. نحن اليوم نتحدث عن الذئاب المتوحشة، نتحدث اليوم عن المفسدين في الأرض، نتحدث سويا عن العدو، عن العدو الأول والأخير بعد اليهود فهم ألعن من اليهود على الأمة، نتحدث سويا عن العدو الثاني عن المنافقين. وتعالوا معي أيها الإخوة والأخوات لنعيش مع وصف القرآن، ما الدليل على أنهم عدو لهذه الأمة؟ لابد أن نؤصل المسألة من كتاب الله أولا. قال الله تعالى في كتابه، واسمع معي، اسمع: ألم تر إلى الذين نافقوا، أي المنافقين، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، اسمع، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هذه الآية في سورة الحشر، وسورة الحشر نزلت في يهود بني النضير الذين خانوا الله وخانوا الرسول. ولأول مرة الله سبحانه وتعالى في المدينة بعد غزوة أحد يفاجئنا الله سبحانه وتعالى بالحديث عن الفئة الخطر على هذه الأمة، عن المنافقين. الصورة من أولها إلى آخرها تتحدث عن النصرة، عن نصر الله للرسول وللمؤمنين وطرد اليهود من المدينة، طرد العدو الأول للمسلمين من المدينة. ثم يتحدث الله عن الفئة الثانية وعن العدو الثاني فيقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. كفروا من أهل الكتاب، فأهل الكتاب اليهود كفروا لأنهم أدخلوا مع الله شريك وقالوا عزير ابن الله، ووصفوا الله بصفات النقص، فهؤلاء كفروا بالله، وكذلك كفروا بالأنبياء وقتلوا الأنبياء، وكفروا بعيسى وبإنجيل عيسى، وكفروا بمحمد وما أنزل على محمد. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى جعل الله الاثنين في طبقة واحدة، أهل الكتاب الكفرة مع المنافقين، فتساووا في الكفر.